منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحل يا منديله على دقة قلبي بغنيله يا سيد المناديل محلاك يا جميل على خصر نحيل يخطر ويميل يا سيد المناديل محلاك يا جميل على خصر نحيل يخطر ويميل ولا غصن البنا سلام سلم وبقاله زمان عما ما سلم ولا غصن البنا سلام سلم وبقاله زمان عما ما سلم نبيل احكيله على دقة قلبي بغنيل والنبي لحكيله يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحل يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحل يا منديله على دقة قلبي بغنيله يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى والقلب معاه توهني وتا توهني وتا يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى والقلب ما توهني وتا توهني وتا والعين في العين يا هنا يا وعدي يا هنا القلب ناسى باب سعدي والعين في العين يا هنا يا وعدي يا هنا القلب ناسى باب سعدي فعني يا حشيد يا منديل على دقة قلبي بغنيل فعني يا حشيل يا منديل على دقة قلبي بغنيل فعني يا حشيل يا منديل على دقة قلبي بغنيل على دقة قلبي بغنيل ومنديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغنيل منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغنيل منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغنيل.